بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنعة لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 54، كتاب البيوع. هذا أوان الشروع في كتاب البيوع، وثمة أمور ثلاثة قبل الشروع فيه. أولا، مناسبة الكتاب لما قبله. لما فرغ المؤلف من العبادات أتبعها بكتاب المعاملات وبدأ بالبيع، لأن المسلم لا يتمكن من العبادات إلا بما يقتنيه من طعام وشراب ولباس ونحوه، ومما يعينه على ذلك المال. والبيع والشراء من أشرف وجوه المكاسب، وقد قدمه على النكاح لأنه لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء بخلاف النكاح، فشهوة البطن أهم من شهوة الفرج. تعريف البيع. البيع لغة مصدر باع يبيع إذا ملك، ويطلق بمعنى اشترى، وكذلك تكون الكلمة للمعنيين، وهو مشتق من الباع، لأن كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه، وهو في اللغة دفع عوض وأخذ معوض عنه، وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، ويأتي بيان التعريف. ثالثا، حكم البيع. الأصل في المعاملات الحل والجواز إلا ما دل الدليل على تحريمه، وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. واحد، فمن الكتاب قوله تعالى وأحل الله البيع. اثنان، ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. ثلاثة، والإجماع منعقد على جوازه، نقله غير واحد كابن هبيرة. أربعة، والنظر، لأن الإنسان قد يحتاج لما في يد صاحبه من أمور الدنيا، فلا سبيل إلى الوصول إلى ما في يده إلا ببذله مجانا، وقد لا يتيسر، أو بأخذه منه قسرا، وهذا ظلم، فشرع الله البيع لما فيه من المصلحة للمشتري بحصول مطلوبه وللبائع بتحصيل ثمنه. قوله وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، هذا تعريف البيع، ونقف معه لبيان جمله. قوله مبادلة مال، المراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة كالذهب والشعير ونحوهما والسيارات والعقارات ونحوها، فكلها أموال لأنها أعيان مباحة النفع، وخرج ما أبيح النفع فيه للحاجة أو الضرورة كالميتة وكلب الصيد، فهذه لا يجوز بيعها. قوله ولو في الذمة، يراد به العين الموصوفة غير المعينة، كقولك بعتك هذا الكتاب بكتاب صفته كذا، فهذا بيع عين، وهو الكتاب المعين المشار إليه بدين، وهو الكتاب الموصوف، ويسمى بيعا معينا بما في الذمة. قوله أو منفعة مباحة، البيع يقع على المنفعة كما يقع على المال. مثال المنفعة الممر في الدار، أو منفعة سطح البيت ونحوه، فيجوز بيعها، ولا بد في المنفعة أن تكون مباحة، فإن كانت محرمة فلا يجوز بيعها، كمنفعة آلات اللهو ونحو ذلك. قوله بمثل أحدهما، العقد يقع على ثلاثة أشياء: واحد، مال معين وهو المحسوس. اثنان، مال في الذمة. ثلاثة، منفعة الأعيان، فيجوز بيع كل واحدة من هذه الثلاث بالأخرى. قوله على التأبيد، أي أن البيع انتقال مؤبد أو مطلق لا مؤقت، فخرجت الإجارة فإن الإجارة فيها مبادلة ولكنها ليست مؤبدة بل إلى أمد معلوم. وقوله غير ربا، الربا فيه مبادلة مال بمال، لكنه مع هذا لا يدخل في حد البيع لأمرين: واحد أن الربا مختلف عن البيع، فقد عطفه الله عليه في قوله وأحل الله البيع وحرم الربا. اثنان أن الربا محرم شرعا، والمحرم شرعا كالمعدوم حسا. وقوله وقرض، القرض كذلك لا يسمى بيعا، فهو وإن كان فيه صورة البيع من المبادلة، كما لو أعطيتك 1000 ريال قرضا على أن تردها علي بعد سنة، فهو مبادلة معين بموصوف في الذمة، لكن المقصود من القرض هو الإرفاق والإحسان، ولا يراد به المعاوضة، ولذا فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ولو أننا سمينا القرض بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية. صيغ البيع. قوله وينعقد بإيجاب وقبول بعده، البيع ينعقد بأحد أمرين: الأول صيغة قولية، الثاني صيغة فعلية. فالصيغة القولية تتكون من أمرين: الأول الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من البيع سواء كان المالك أو من يقوم مقامه كالوكيل والوصي ونحوهما. الثاني القبول، وهو اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول البائع بعتك بكذا، فيقول المشتري قبلت، ولو علق البائع أو المشتري لفظهما بالمشيئة كبعتك إن شاء الله أو قبلت إن شاء الله، فالتعاقد صحيح. قوله وقبله، أي يصح تقدم القبول على الإيجاب في حالين، هما أن يكون بلفظ الأمر أو يكون بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام. مثال ما كان بلفظ الأمر: بعني بيتك، فقال البائع بعتك، فلا حاجة لأن يقول المشتري قبلت. ومثال ما كان بلفظ الماضي: اشتريت منك السيارة، فقال البائع بعتك، فلا حاجة لأن يقول المشتري قبلت. والعلة أن لفظ الإيجاب والقبول وجد من المتبايعين على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما به، فصح كما لو تقدم الإيجاب. أما لو كان بغير ذلك كالمضارع أو التمني أو الترجي أو الاستفهام، فلا بد من القبول بعد الإيجاب. مثاله: أبتاع منك، أو ليتك تبيعني، أو لعلك، أو أتبيعني، ونحو ذلك. والعلة أنها ألفاظ ليست صريحة في طلب الشراء ولا قاطعة فيه. وعلى هذا يمكن القول بأنه يشترط في الإيجاب والقبول 3 شروط. شروط الإيجاب والقبول: الشرط الأول تقدم الإيجاب على القبول، فإن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح، ويكون لغوا لا فائدة فيه إلا في الحالين المذكورين. قوله متراخيا عنه في مجلسه: الأصل أن يكون القبول بعد الإيجاب على الفور، ولكن يصح كونه أي القبول متراخيا عن الإيجاب بقيدين: واحد أن يكونا في مجلس العقد، والعلة أن حالة المجلس كحالة العقد، فما داما لم يتفرقا من المجلس فهما في مجلس العقد. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للطرفين معلقا بالتفرق، فقال: ما لم يتفرقا. قوله فإن اشتغلا بما يقطعه بطل: اثنان أن لا ينشغلا عن العقد بأمر لا علاقة له به، فإن وقع هذا انقطع التوالي. وعليه نقول: الشرط الثاني التوالي بين الإيجاب والقبول، بأن لا يكون بينهما فاصل طويل عرفا، ويعفى عن اليسير. وخرج بهذا صورتان: الأولى إذا تشاغلا بما يقطعه كالكلام الأجنبي الذي ليس له علاقة بالبيع، كما لو قال البائع بعتك فتكلم المشتري بموقف حصل معه هذا اليوم، ولما فرغ من الكلام الطويل قال قبلت، فلا يصح، وذلك لأنه تشاغل بما يقطعه، وحينها لا بد من إعادة الإيجاب. وكذا السكوت الطويل عرفا بخلاف السكوت اليسير للتفكير في الشراء. الثاني، إذا كان القبول في مجلس والإيجاب في مجلس آخر فلا يصح، وذلك لأنهما تفرقا وتغير المجلس، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. الشرط الثالث، أن يطابق الإيجاب القبول ويوافقه، وهذا الشرط مأخوذ من أدلة الإيجاب والقبول، والموافقة تكون في: واحد، القدر، فلو قال بعتك بعشرة فقال اشتريت بثمانية لم يصح لعدم المطابقة. اثنان، جنس النقد، فلو قال بعتك بعشرة دولارات فقال اشتريت بعشرة ريالات لم يصح. ثلاثة، في الحلول والأجل، فلو قال بعتك بعشرة ريالات حالة فقال اشتريت بعشرة ريالات مؤجلة لم يصح. قوله: وهي الصيغة القولية، أي أن ما مضى من طريقة البيع بالإيجاب والقبول هي الصيغة القولية في البيع، وسبق أن للبيع صيغتين: قولية وفعلية. قوله: وبمعاطاة، وهي الفعلية، الصيغة الثانية الفعلية، وتكون بالمعاطاة، وبيع المعاطاة له صور ثلاث: واحد، أن يصدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري أخذ بلا لفظ، مثاله أن يقول البائع: خذ هذا الكتاب بعشرة، فيعطيه المشتري الثمن ويمضي ولا يقول قبلت. اثنان، أن يصدر من المشتري لفظ ومن البائع إعطاء بدون لفظ، مثاله: قال المشتري: أعطني بهذا الريال حليبا، فيعطيه البائع وهو ساكت. ثلاثة، أن يتم التعاطي من الجانبين بغير تلفظ منهما، مثاله: يدخل محلا ويجد سلعة مسعرة فيضع قيمتها للبائع وكلاهما ساكت. لما فرغ المؤلف من تعريف البيع وما يتعلق به شرع في ذكر شروطه، وهذه الشروط متى انخرم واحد منها فالبيع فاسد، وهي من وضع الشارع ولا يصح إسقاطها. قال في هامشه: شروط البيع التي ذكرها المصنف سبعة، وهي إجمالا: واحد، التراضي من البائع والمشتري. اثنان، أن يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف. ثلاثة، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أربعة، أن يكون البيع من مالك السلعة أو من يقوم مقامه وهو الوكيل أو الولي ونحوه. خمسة، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. ستة، أن يكون المبيع معلوما إما برؤية أو صفة. سبعة، أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين. انتهى. شروط البيع: واحد، التراضي، قوله: ويشترط التراضي منهما، هذا الشرط الأول، التراضي من المتعاقدين، وهو شرط في سائر العقود، والدليل على هذا الشرط ألف من القرآن، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. ب، ومن السنة حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إنما البيع عن تراض. قوله: فلا يصح من مكره بلا حق، إذا أكره البائع على بيع شيء فالبيع لا يصح، لتخلف شرط الصحة وهو الرضا، وأهل العلم يجعلون الإكراه في البيع على ضربين: الأول أن يكون إكراها بغير حق فالبيع باطل لا يصح لأنه تخلف شرط من شروط صحة البيع وهو الرضا. قال في هامشه: القول الثاني صحة بيع المكره لأنه بيع صحيح تام الشروط، والشراء منه تخليص له من الإكراه، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. الثاني أن يكون إكراها بحق، كما لو حكم القاضي ببيع مال المماطل أو المفلس لوفاء دينه، فهذا إكراه بحق فيصح. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. قوله وأن يكون العاقد جائز التصرف، الشرط الثاني أن يكون كل من البائع والمشتري جائز التصرف، وجائز التصرف هو من جمع أربعة أوصاف: واحد الحرية، فلا يصح تصرف العبد لأنه لا يملك وما في يده ملك لسيده. اثنان البلوغ، فلا يصح تصرف الصبي ويحجر عليه لحظ نفسه حتى لا يتلف ماله. ثلاثة العقل، فلا يصح تصرف المجنون ومن في حكمه كالنائم والسكران والمخرف. أربعة الرشد، أي الرشد في المال، ويعرف بحسن التصرف في ماله بأن يبيع ويشتري مرارا، فلا يغبن غبدا فاحشا في الغالب، وأن لا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة. والدليل: أما البلوغ والرشد فلقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالله تعالى علق الدفع على الاختبار والبلوغ وإيناس الرشد. وأما الحرية فلأن العبد لا يملك ولا يحق له التصرف في مال غيره بلا إذن. وأما العقل فلأن العقد يعتبر له الرضا، فلا يصح من غير عاقل كالإقرار. قوله: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، من فقد وصف الرشد وهما الصبي والسفيه فإن تصرفاتهما لا تنفذ إلا إن أذن لهما الولي، وهو الذي يتولى مالهما ويقوم عليه، فإذا أذن لهما جاز التصرف باليسير والكثير، وهو أي الولي لا يأذن لهما إلا فيما فيه مصلحة. وأما الأشياء اليسيرة من المبايعات فتجوز بلا إذن. والدليل ما روي أن أبا الدرداء رضي الله عنه اشترى من صبي عصفورا فأرسله. قوله: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فخرج بذلك أربعة أشياء: واحد ما لا نفع فيه على الإطلاق كالحشرات، اثنان ما فيه منفعة لكنها محرمة كالخمر وآلات اللهو، ثلاثة ما فيه منفعة تباح عند الحاجة كالكلب، أربعة ما فيه منفعة تباح عند الضرورة كالميتة. فهذه الأشياء لا يصح بيعها. ودليل هذا الشرط: واحد من القرآن، قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اثنان ومن السنة حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. أمثلة لما يباح نفعه. شرع المؤلف بعد ذلك في ذكر أمثلة مما يباح نفعه، وأهل العلم يذكرون في الباب ضابطا، وهو كل عين مباحة النفع يباح بيعها إلا ما استثناه الشارع. قوله كالبغل والحمار: البغل حيوان متولد من الحمار والفرس، فأبوه حمار وأمه فرس، فيجوز بيع البغل والحمار. والعلة أن في البغال والحمير منفعة مباحة، وهي الركوب والحمل. قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ولأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير، وقد حكي الإجماع عليه، نقله في الإنصاف. قوله ودود القز وبزره: دود القز هي دودة تخرج القز، وهو أفخر أنواع الحرير، تطويه على نفسها حتى إذا غمها ماتت ويلبس. وبزره بفتح الباء وكسرها ولد دود القز قبل أن تدب، فيقول المؤلف إنه يصح بيعها، لأنها وإن كانت حشرة إلا أن دودة القز طاهرة وفيها منفعة مباحة، وبزرها ينتفع بها إذا كبرت. فالضابط أن كل حشرة ينتفع منها يجوز بيعها، ومثاله غير ما سبق: الديدان لمصيدة السمك، والعلق لمص الدم. قوله والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد: الفيل يجوز بيعه، وذلك لأنه ينتفع به في الحمل عليه، وكذا سباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهود، وكذا جوارح الطير التي تستخدم للصيد كالصقر والشاهين، فيجوز بيعها، وذلك لأن فيها منفعة مباحة وهي الصيد. أما إن كانت السباع والجوارح مما لا ينتفع به في الصيد ولا غيره فلا يجوز بيعها بالاتفاق. مثالها الأسد والذئب والدب والغراب الأبقع ونحوها. قوله إلا الكلب: لما ذكر المؤلف جملة مما يجوز بيعه استثنى أشياء لا يصح بيعها. واحد: الكلب، وهو مستثنى من سباع البهائم التي تصلح للصيد، فهو وإن كان مستخدما للصيد إلا أنه منهي عن بيعه سواء كان معلما أو غير معلم. ودليله حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وما حرم ثمنه حرم بيعه. فإن قيل: فكيف يصنع من أراد الحصول على الكلب للأغراض الجائزة كالصيد ونحوه؟ واحد: بتربية جرو حتى يكبر، وهذا جائز. اثنان: الحصول عليه معلما عن طريق هبة ونحوها، أما إجارته وبيعه فلا تجوز. قوله والحشرات: اثنان: الحشرات فلا يصح بيعها، والعلة أنه لا نفع فيها، ومن شروط صحة البيع أن تكون العين فيها منفعة مباحة، ومضى القول بأن من الحشرات: ألف، ما ينتفع به فيصح بيعه كالديدان للصيد والعلق لمص الدم وهي طاهرة، ب ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه كالبعوض والفراش والخنافس وغيرها. قوله والمصحف: ثلاثة: المصحف لا يجوز بيعه، والدليل أن هذا روي عن جماعة من السلف، فروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف، ولأنه كلام الله وليس بمال، وبيعه امتهان له، والمصحف تجب صيانته عن الابتدال. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز بيعه، وهو مذهب جمهور العلماء، واختاره العثيمين رحمه الله، انتهى. لكن رخص الحنابلة في شرائه من الكافر أو من يهينه لأنه استنقاذ له. قوله: والميتة. أربعة: الميتة، وهي كل ما مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة غير شرعية فلا يصح بيعها. والدليل حديث جابر رضي الله عنه: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ولأنها محرمة، وما حرم استعماله حرم ثمنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والمذهب أنه يحرم بيع كل الميتة بما فيه أجزاؤها التي تحلها الذكاء، كاللحم والشحم وعظامها ولبنها، دون ما لا تحله الذكاء كالشعر والصوف والوبر، فيجوز بيعها لأنها ليست بميتة. وأما جلدها إذا دبغ فالمذهب لا يجوز بيعه، لأنه جزء من ميتة فلا يكون قابلا للعوض. ما يستثنى من حرمة بيع الميتة؟ استثني من بيع الميتة ميتة البحر وميتة الجراد، فيجوز بيعهما بالإجماع. قوله: والسرجين النجس. خمسة: مما لا يصح بيعه السرجين النجس، والسرجين هو الروث فلا يصح بيعه، والمراد النجس منه، لأن السرجين قسمان: الأول سرجين طاهر، وهو روث ما يؤكل لحمه كالغنم والبقر ونحوها، فيصح بيعه لأنه ينتفع منه للزروع ونحوها. الثاني سرجين النجس، كروث ما لا يؤكل لحمه كالحمير والبغال وعذرة الآدمي، فلا يجوز بيعه لنجاسته. قوله: والأدهان النجسة ولا المتنجسة. ستة: الأدهان النجسة والمتنجسة. وأفاد كلام المؤلف أن الأدهان ثلاثة أنواع: واحد، أدهان طاهرة فهذه يجوز بيعها بلا إشكال. اثنان، أدهان نجسة وهي التي أصلها وعينها نجسة، كدهن الميتة وشحمها، ودهن ما لا يؤكل لحمه، فهذه لا يصح بيعها، لحديث جابر رضي الله عنه، وفيه: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام، أي بيعها، مع أنهم ذكروا أنهم ينتفعون بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود لأنهم لما حرمت عليهم شحوم الميتة أجملوها، أي أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. ثلاثة، أدهان متنجسة، وهي ما كان طاهرا في عينه لكن طرأت عليه النجاسة، كأن يكون زيتا مستخرجا من أشجار أو دهن غنم وغيره، فأصابته نجاسة سقطت فيه، فهذه لا يصح بيعها، وذلك قياسا على شحم الميتة. وللحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه يصح بيعه إذا أمكن تطهيره، واختاره العثيمين، والواقع أنه يمكن تطهيره، وحينها فإنه يصح بيعه. قوله: ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. يجوز استخدام الأدهان المتنجسة بالاستصباح بها، وهو جعلها وقودا للمصابيح، لكن يكون هذا في غير المسجد ويكون على وجه لا تتعدى نجاسته. والعلة في ذلك أنه أمكن الانتفاع به من غير ضرر، أما المسجد فلا يجوز مطلقا لحرمته وشرفه. قوله وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام المالك أربعة: واحد الوكيل، وهو من أذن له بالتصرف في حال الحياة. اثنان الوصي، وهو الذي أذن له بالتصرف بعد الموت. ثلاثة الولي، وهو القائم على غير المكلفين كالمجانين والصغار. أربعة الناظر، وهو القائم على الأوقاف. وهذا الشرط هو شرط لسائر العقود، فلا بد أن يكون العاقد مالكا أو قائما مقام المالك. والدليل على هذا الشرط ألف من الكتاب قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والذي يشترط رضاه هو المالك نفسه أو من يقوم مقامه. باء من السنة حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه مرفوعا لا تبع ما ليس عندك. قوله فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذن لم يصح، ذكر المؤلف صورتين تخلف فيهما شرط الملك. الأولى إذا باع ملك غيره بلا إذنه ولو بحضرته وسكوته ولو أجازه بعد لتخلف الشرط. صورتها زيد باع سيارة عمرو بدون أن يستأذنه فلا يصح. الثانية إذا اشترى بعين ماله غيره بلا إذنه. صورتها زيد معه في جيبه 100 ريال لمحمد فاشترى بها كتابا لمحمد صاحب 100 بلا إذنه، فيقول لا يصح البيع ولا الشراء ولا ينفذ ولو أجازه المالك بعد ذلك. والعلة فوات شرط من شروط البيع، وهو كونه من مالك أو مأذون له فيه، وهذه المسألة عند الفقهاء تسمى تصرف الفضولي. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن تصرف الفضولي صحيح ويكون موقوفا على إجازة صاحبه، فإن أمضى التصرف وأجاز صح، وإن لم يمضه لزمه هو لأن صاحبه لم يأذن فيه، وهو قول الجمهور واختيار ابن تيمية والسعدي وابن باز والعثيمين وقواه محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع. انتهى. شروط صحة بيع الفضولي بالإجازة. قوله وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ذكر المؤلف صورة يجوز فيها الحنابلة التصرف الفضولي، وهي إذا أراد زيد أن يشتري سلعة لعمرو ولم يستأذنه في ذلك فلا بد من شرطين: واحد أن يشتري له في ذمته أي في ذمة المشتري فلا يشتري بعين مال صاحبه وإنما في ذمته هو، سواء كان من ماله أو من مال صاحبه في ذمته، بمعنى كأنه استلف من زميله والتزمه في ذمته حتى يجيزه. اثنان ألا يسميه في العقد أي لا يسمي صاحب المال المشترى له، فيقول اشتريت كذا ولا يقول لمحمد مثلا، فلو سماه واشترطه لمحمد لم يصح. فإذا وجد هذان الشرطان صح التصرف إذا أجازه المشترى له. والعلة أنه متصرف في ذمته وهي قابلة للتصرف، ويصير ملكا لمن الشراء له من حين العقد بالإجازة، لأنه اشتري لأجله ونزل المشتري نفسه منزلة الوكيل، فملكه من اشتري له كما لو أذن. قوله ولزم المشترى بعدمها ملكا، إذا لم يجز المشترى له الشراء ولم يرده فإنها تلزم المشتري وتكون من ملكه، وذلك لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه للمشتري ملكا كما لو لم ينوه لغيره. حكم بيع الأراضي التي فتحت عنوة. قوله ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، فرع على الشرط السابق المنع من بيع الأراضي التي فتحت عنوة. وما فتح عنوة أي ما فتحه المسلمون قهرا وغلبا ولم يقسم، وهي أرض الشام والعراق ومصر، فهذه البلدان فتحت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قهرا ولم تفتح صلحا، فلم يقسمها عمر رضي الله عنه بين الغانمين لأنه رأى أن ذلك يحرم الأجيال القادمة من المسلمين منها، وإنما أوقفها وضرب عليها الخراج، وهو كالأجرة تؤخذ منها كل سنة فصارت وقفا. وهذه المسألة ذكر المؤلف فيها أمرين: الأول ما يتعلق بالمساكن التي بنيت على أراضيها فيجوز بيعها، والبيع يكون للمساكن لا للأرض، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في البصرة والكوفة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوا عليها مساكن وتبايعوها من غير نكير، وهذا إجماع منهم. الثاني ما يتعلق بالأرض لا يصح بيع أراضيها، وهو المذهب وقول الجمهور. والعلة في ذلك أن عمر رضي الله عنه أوقفها على المسلمين، والوقف لا يباع، فتكون الأراضي لبيت المال، لكن إذا رأى ولي الأمر المصلحة لبيت المال فله بيعها، أما الأفراد فليس لهم بيعها، وإنما يدفعون أجرة كل عام لبيت المال. قال في هامش: الرواية الثانية أنه يصح بيعها وشراؤها، ويكون المشتري هو الذي يؤدي الخراج بدلا من البائع، وهذا قول الحنفية واختيار ابن تيمية والعثيمين، قال المرداوي والعمل عليه في زمننا. انتهى. قوله بل تؤجر، يقول المؤلف: هذه الأرض الخراجية لا يجوز بيعها، وإنما يصح تأجيرها فقط، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها. قوله ولا يصح بيع نقع البئر، نقع البئر أي نبعه، فيقول المؤلف لا يصح بيع نقع البئر، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. ولأن ماءه لا يملك قبل حيازته، وإنما هو للمسلمين، فلا يصح بيعه إذن. وأما ما ورد أن عثمان رضي الله عنه اشترى بئر رومة، فيقال عثمان رضي الله عنه اشترى نفس البئر، وهذا جائز. وأما ماء البئر فلا يصح بيعه ولا شراؤه، وإنما يكون مشتريها أحق بمائها. قوله ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، لا يجوز بيع ما نبت في أرضه وملكه من الحطب والكلأ ونحوه لما سبق. قوله ويملكه آخذه، العشب والكلأ وماء البئر إذا أخذها الغير وحازها فإنه يملكها بذلك، لأنها من المباح الذي يشترك فيه الناس، فمن سبق له ملكه لحديث إنها عن بيع الماء إلا ما حمل منه، ولكن يحرم دخول ملك غيره بغير إذنه لأجل أخذ ذلك إن كان رب الأرض محوطا عليها، وإن لم يحوط جاز الدخول بلا إذنه بلا ضرر، لأن القرينة تدل على جوازه. قوله وأن يكون مقدورا على تسليمه، الشرط الخامس أن تكون العين المباعة مقدورا على تسليمها، وهذا الشرط باتفاق الأئمة ويدل له أمور. واحد من القرآن: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وإذا كان المبيع غير مقدور على تسليمه فإنه سيبيعه صاحبه برخص، ويكون المشتري إما غارما إذا لم يحصل عليه أو غانما إذا وجده، وهذا من الميسر. اثنان: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ثلاثة: أن ما لا يقدر على تسليمه يكون شبيها بالمعدوم فلا يصح بيعه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة على هذا الشرط فقال: قوله فلا يصح بيع آبق، إذا أبق العبد وهرب من سيده فلا يصح بيعه لأنه لا يقدر على تسليمه، سواء كان يعلم المشتري خبره ومكانه أو يجهله ولو قدر على تحصيله. والدليل حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه يصح بيعه لقادر على تحصيله كالمغصوب، فإذا قال رجل لسيد العبد أنا أقدر على التمكن من العبد فبعه علي فيصح البيع، لأن العلة وهي عدم التسليم قد زالت، وهو قول الحنفية، واختاره ابن قدامة والشارح والمرداوي في الإنصاف والعثيمين. انتهى. قوله وشارد: الشارد الجمل الهارب، ومثله الفرس الهارب ونحوه، فيقال فيها ما قيل في الآبق. قوله وطير في هواء: لا يصح بيع الطير في الهواء ولو كان من عادته أنه يرجع إلى عشه، وكذا لو باع الطير وهو في برجه وفي المكان المعد له وهو مفتوح. والعلة أن الطير إذا قدر على الطيران لم يمكن تسليمه إلا بصيده، وصيده قد يتيسر وقد يتعذر، فيكون حينها من بيع الغرر المنهي عنه. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه إذا كان الطير يألف الرجوع فيصح بيعه ولو كان في الهواء، أو كان البرج مفتوحا ثم إن لم يرجع فللمشتري الخيار، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. فأما لو كان الطير في برج معلق ويمكن أخذه منه فيصح بيعه. قوله وسمك في ماء: لا يصح بيع السمك في ماء البحر والنهر ونحوه حتى يصيده ولو كان يراه، والعلة أنه من الغرر فقد لا يقدر على تسليمه، وقد روي مرفوعا: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. قال في هامشه: وفي المذهب قول أنه إذا كان السمك في ماء مغلق يمكن الحصول عليه، وكذا الطير لو كان في مكان مغلق فيصح بيعهما، واشترط بعضهم أن يمكن الحصول عليه بلا مشقة. انتهى. ولو كان السمك في ماء صاف يرى وغير متصل بنهر فيصح ولو طالت مدة تسليمه. قوله ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه: المغصوب ما أخذ من مالكه قهرا، فحين يغصب من أحد شيئا فلا يصح لمالك المغصوب أن يبيعه حال الغصب لأنه لا يقدر على تسليمه، لكن استثنى الماتن صورتين يصح فيهما بيع المغصوب: الأولى أن يبيعه على نفس الغاصب، مثال ذلك زيد غصب سيارة عمرو فقال زيد لعمر بعني هذه السيارة التي غصبتها منك فيصح لانتفاء الغرض ولأن السلعة بيده، لكن بشرط أن لا يمنع الغاصب السلعة المغصوبة بدون البيع، كأن يقول لن أردها فبعها علي خير لك، فهنا لا يصح البيع لأنه بغير رضا من المالك. الثاني أن يبيعها على من يقدر على أخذها من الغاصب، كما لو باعها على شخص يأخذها بالقوة من الغاصب، أو على قريب من أقارب الغاصب يقدر على ردها فيصح لعدم الغرر ولإمكان القبض. قوله وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. ستة أن يكون المبيع معلوما. الشرط السادس من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما، فإذا كان المبيع مجهولا فلا يصح، لأنه يكون حينها من بيع الغرر المنهي عنه، إذ إن المشتري دخل في عملية الشراء وهو لا يعرف حقيقة ما اشترى. طرق معرفة المبيع. كيف نعرف المبيع وتزول الجهالة عنه؟ ذكر المؤلف طريقين من طرق معرفة المبيع. واحد الرؤية، بأن يرى المبيع بعينه، كما لو أراد أن يشتري سيارة فينبغي أن يراها بعينه، أو أن يرى بعض المبيع إذا كان رؤية بعضه تدل على رؤية جميعه وتكفي، فرؤية أحد وجهي ثوب غير منقوش تكفي عن رؤية الوجه الآخر، وهكذا. اثنان الوصف، بأن توصف السلعة وصفا يكفي في بيع السلم، والوصف الذي يكفي في السلم أن تذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. مثال ذلك تقول بعتك سيارة وتذكر موديلها ولونها ونوعها وكل ما يمكن أن يؤثر في السعر، أو برا وتذكر جودته وكل أوصافه، فصارت العين منضبطة الأوصاف. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.